الدافع عن ظلمة الحجاب والرافع عن شر فتن الاحتراب والاغتراب والعذاب. صلى الله ربي وسلامه على السيد العبد الأواب سيدنا رسول الله وعلى الآل والأصحاب الأنساب الذين تلقوا القرآن من النبي ردا رطبا ونقلوا إلى سلسل هذا حمدا نرجو إجعالا أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في الضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور وصغيرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عن من سواك. أعنك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزائل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، إذن لا نمنع أن تكون الكلمات هذه التي كلف بها هي فيها ما هو بالوحي الصريح وفيها ما هو بالإلهام الذي يكون هذا الرشد المتقدم، فقد تحمل في موقفه من قومه من عبجة الأوتان ببابل والكنعانيين الذين انتقل إليهم في الشام وعبجة الصابئة عبجة الكواكب في الشام أيضا، كل هؤلاء يعني كان يقف منهم موقف الحنيف المائل الرافض لكل شيء فيه شرك، شرك بالله وعدوان على خصائص الألوهيات. ويضاف إليها أمورا يترجح أنها كانت بعد الوحي إليه قرآن بعد إرساله، وهي مسألة ذبحه ولده بمجرد الرؤية أني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ما تحتار، وأنا يفسر الفعل بالأمر كما هو معروف في عند علماء التعبير. أرى أنني يذبحك بمعنى فيها إذن بأن أفعل ذلك، والوحي بالرؤية أو الرؤية بنسبة الأنبياء من الوحي قطعا، وبنسبة إلينا إذا صدق جزء من النبوة أي جزء من الوحي العام أو جزء بمعنى شعبة من شعب الواحدة إذا صدقت أو صلحت لأن تؤول فوقعت كذلك. إذن إقباله على ذبح ولده بأدنى إشارة من وحي الرؤية وهجرانه البلاد وإنزاله أهله ببلد غير إشارة شأن المتوكل على الله كلا مفوز إليه صورا من الإسلام، إسلام الوجه إليه. هذه من الكلمات التي سيبين بعضها في خلال هذا المقطع اللي هو في مقطع التنويبات بالخليل ومناقبه انتهاء إلى وصله بالوارج، وأنه جاء سيجيء الوارج أمل الخليل ربنا وبعث فيهم رسولا منه أن يكونوا على هذا المقص يتلو عليهم ويعلمهم يعني أمل الخليل. كيف يجوز أن يكون هذا أمل من تدعون أن تشاب إليه محبته ولا تعترضون على فضله فتعترضون على الأمل الخليل؟ بشارة عيسى وأمل الخليل يعني دعوته، لا يدعو ويلح إلا هو يريد ويأمل ويتعلق ويرجو. هذا وما ألهمه الله هذا الدعاء والقنوية إلا لأنه سبب قدري في أن يكون هذا الذي يكون. حتى لا تقول سيدي الأولى دعوته لما كان، هذا أسئلة الذين لا يفهمون أسرار المقادير، وإنما مرادنا أن الله جعل ذلك كذلك بسبب قدري. قدره ربي سره المجلل فهو لا يسأل عما يفعل ما أدري كوني الأحكم والأعلم. واحفظ المقام واعرف مقامك. التنويه الأول قلنا نوه بإبراهيم في بالوفاء وأنه استحق الإمامة بمقتضى استحق عصا بمقتضى وفاء. دائما انظروا معي فيها جمل التذكير بأنها يرتبط فيها العطاء بتكليف بوفاء بتكليف ما عطاء في مقام الشريف مقابل تكليف وفاء بتكليف مواهب ومطالب أعلاها وأجلاها الإمامة في الدين أن يكون إماما أي نصبه الله لأن يكون مؤتما به في هداية وسداد. إذ لا يقال إمام هكذا بإطلاق الله لمن نصب لهداية عامة بسداد في سداد ما إذا أريد غير ذلك قيد لأنهم أئمة يدعون إلى النار. إذا أريد غير ذلك قيد أما إذا أطلق هذا إمام فلا يقال إلا في باب يجعلك للناس إماما. وإبراهيم عليه السلام القرآن يظهر شخصيته يقدموا لنا ذلك الإنسان الحنيف تعرفوا الحنيف في الأصل هو الحنيف هو الأصل في الشيء الحنيف هو كالنحيف ألفاظ نحافة والحنيفية مشتركة أنا نحيف فيه يميل وعلاقة جمال رقيق كثير الدعاء كثير الأواهية منيب كثير الإنابة كله إشفاق. قال له جاء إمام قال ومن ذريتي أي ربي اجعل من ذريتي أئمة. هذه كمين معطوفة على الكاف المجرور بالإضافة جاهلوك جاهلوك ومن ذريتي قال وجاعل من ذريتي وجاعل من ذريتي إما رغبة وإما على سبيل المساءلة سبيل السؤال إما رغبة وإما استفهام والاستفهام راجع للرغبة نعم استفهام وإذا ما وهل تجعل من ذي قال أهل الإيمان رغبتنا واستفهام وهل أنت جاعل من ذريتي يا رب نسي نفسه تقول شو حاجة هذه من حنيفيته من رقته شدة حرصي على أمتي. لاحظوا أن الوارث سيجيء في هذه الصفات كلها حريص عليكم بالمعروف الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. القرآن يشفق على الرسول من أن يقطع نخاعه باخع نفسك أتقطع نخاعك أتقتل نفسك بخع ضرب النخاع ضرب النخع قال ومن ذريتي قال نعم مضمرة يعني سيكون كذلك ولكن الظالمون منهم الظالمين لكن الظالمين منهم لا ينالهم عهدي أي عهدي لك بالإمامة. وفي تجلية الإمامة في العهد دليل أنها أمانة مسؤولية ولا تحدد هنا عن إمامة صغرى وإنما إمامة كبرى ومبتلى في النبوءة هنا في مدار الأعلى الإمامة في الدين. وفيها من طريق الإشارة أن الظالم ليس مؤهلا لإمامة لأنه ليس في محل الأمانة إنما نصب الإمام لحماية الناس من الظلم لإقامة العدل وحماية الناس من الظلم. فإذا كان هو ظالما كيف سيتأتى منه ذلك قد الشيء لا يعصي لم ترى سائرة كيف يعني يحمي الناس من ظلم الظالم وهو إمام في الظلم لا يمكن أبدا لا ينال حاجة الظالمين لقائد قبرنا. ومن فيها إشارة إلى أن الأنبياء معصومون أيضا من الكبائر مسمات فسقا إن فسق تعاصي الكبائر معصومون والقاعدة معروفة يعني قبل النبوءة قصدا. وبعدها باتفاق لا بقصدين ولا بشهوة. قال لا ينال عهدي الظالمين. يقول تعالى وإذ جعل البيت، هذا عطف الحديث عن مقام إبراهيم ومحلته وما وهبه ومنح من فيض العطاء في محله. فأنا توجه بالإمامة ينبغي أن يفاض على مقام الإمامة بما يدل عليه، وإن كان إمام وأين كان إماما وأين تجليات العطاء الإلهي في محل الإمامة. قال تعالى وإذ جعلنا، لأن من إمامته أن يحج الناس، من إمامته ما جعل من إمامته أن يكون ما أقامه محجا، لأن من شريعته الأولى حج بيت الله العرب. سيجون أن الشريعة الإبراهيمية الأولى كانت قائمة على المناسك، وكانت المناسك كلها رموز لمسألتين ستجدون إن شاء الله بينهما، فيما الذكر والبر، وهما عنوان الشريعة الخاتمة، ذكر وبر، تجرد للذكر تجرد للبر. وذلك القرآن حين عرض علينا مقاصد الحج قال يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، شهود المنافع دخل فيها البر الذي يجتمع القلوب، اذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا واطعموا كان واطعموا البائس الفقير. قضية الاهتمام بمسألة البر رمزا في الجمهور العام، والاهتمام بمسألة الذكر بدءا من تجرد شعار المرفوع، شعار الموضوع شعار المرفوع في لبيك جئت لك دعوتني وأنا ألبيك بمفردي لا شريك لك، إعلان التوحيد. والشعار الموضوع التجرد بالأشياء التي تحول بيننا وبين التجرد المعنوي، الإنسان قد يكون أسير لباسه تجرد من العادات التي كنت عليها، حتى من الأشياء التي ترتبط بها وبجينتها وتعد عندك أساسية أو كمالية أو عاجية الوحدة، لأن من ثمرات التوحيد وحدة الموحدين، عملتان أو صورتان لوجه واحد، وجهان لعملتين واحدة على الصحيح. التوحيد لا يفضي إذا لم يفضي إلى وحدة ففيه دخل، لابد أن يؤدي إلى جمع، فإن أفضي إلى قربة فتم بعد حين نطلب الجمع جاي من في الابتداء، لابد من أن تجد من يخالفك، لكن لابد أن ينتهي دين الفطرة، ولا بد مع بعض الجهاد أن تقبل القلوب عليه. هذه الألوان من ما خص به الحج من مناسك ترتبط به من عبادات ترتبط بالموضع، وخصوصية ليست لغيره من العبادات، لذلك سميت أعمال الحج مناسك مرتبطة بالمكان، الشاعر الصفا والمروة والبيت ومينا وعرفات والمشعر الحرام. ولينا إن شاء الله أن هذه الأشياء التي خلد الله في الآثار الإبراهيمية مرتها إلى أمور جلالة كلها تبدو لنا من أسرار الله في التعامل معنا. فإبراهيم الخليل كان الله يعد رمز للخلة التي هي أعلى درجات القرب والحب، ضحى بولده فخلد فيه فجاء من نسله نبي الختم. تبع معي وحيد لم يكن مع إسماعيل أحد، ما ولد له إسحاق إلا بعد 14 سنة على أقل تقدير، جاي ما تتره بكره الوحيد حبه وعلى كبر وشدة انتظار وترقب قربهم لي من الصالحين، فبشرناه ثم قال فلما بلغ معه السعي جاءت القصة اختبارية. ضحى بولده فخلد فيه من أسرار الله، وضحى ببلده هجرة واسكن ولو بعد غير تصرع، فخلجت آثاره عمارة وأمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه جل في علاه. وضحى بنفسه حين ألقي في النار، قوة في السعير، وجاءه جبريل قبل الحديث الصحيح وقال ابن عباس والله لا أعلم الكريم التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد حين قيل والناس قد جمعوا لك، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله وهو وكيلي. وتوكيل الله من المؤمن إيمان بكفايته، قمة التوحيد، وحين تؤمن بكفاية الله لا بد من أن تتنزل أطر الكفاية بأبلغ تجليات. ولذلك خلد إلى يومنا هذا، نحن ذكرى نعيش بين شهر كم بيننا وبين إبراهيم 26 قرن، هذا المحرر من التاريخ، 26 قرن بيننا الآن وبين الخليل، ولجنا نذكره في صلواتنا وعلى آل إبراهيم، يدخل إبراهيم في آله جاء المذكر، لأن دخول من أضيف إليه الآل داخل من جاهل العلم العربية، وصلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في نصوص صحيح، المذكر إبراهيم داخل في آله، وآلهم الذين ذكرون إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب ومن تهى إليه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب من ذريته، كحجتنا أتنا إبراهيم على قوم يرفع وابن له إسحاق ويعقوب ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى، الأنبياء كلهم من ذريته، وكان إمامته شبه مؤبدة اندراجا في الأديان كلها إلى أن جاء التجلي الأكبر في الشريعة الخاتمة. قلنا ضحى بنفسه فخلج ذكره في الباقي وخلجت آثاره، فهذه البيت التي رفع وهذه المشعال التي صفت أو سات بين ربوتيه صفا ومروة، زوجها هاجر بولدها استغيث الله لولدها الصغير إسماعيل، وهذا عرفة الذي عرف في مناسكه أو مقام التعريف الذي عرفنا به بقول الله عجزت بربكم، هذا ما سنذكره إن شاء الله حين نصل إليه. وهذا منا مقام الرجم حين كما يجي في أثر ابن عباس حين عرض الشيطان لي لإبراهيم يقول له لماذا تريد أن تضحي بفدتك بيدك، ارجع إن الله غفور رحيم، ارجع اسأل ربك، فرجمه بشرش ما ظهر له بصورة أخرى. تخليد هذه الآثار اللي تخلال عبادتها تدمعي تتفرقون بين إسلام وإيمان وبين وطنية غبية، هذه هي لتخليد المعاني. ولذلك تجد أن القرآن حتى يفصلنا عن الوطنية يربط زيارة إلى هذه المشاهد بحقيقة التوحيد، أنا في عرفة ذكرها لا إله إلا الله، وفي الطواف بداية التكبير الله أكبر وأجل، لأن يكون في هذا البيت على ربنا إضافة شريف فقط بيتي، لأن هذه الإضافة أهل خصوصي خصوصية في المضاف، وهو أن الله أمر ببنائه وجعله مخصصا لعبادة هي من أجل العبادات وجعله قبلة للصلاة، فكان فيه مزيد خصوصية صححة الإضافة، كما نقول ناقة الله بالنسبة للمعجزة صالحية من أجل صالح، لا لا الله تعالى يركبها يعني يكسبها هذه الناقة، فهذه إضافات ليس بإضافة الصفة كما تقول رحمة الله، ليش هذه وإنما إضافة الخلق وإضافة التخصيص بشيء جعل في هذا المضاف. يقول تبارك وتعالى ويجعلنا البيت، قلنا العناية بمحل إقامة الخليل تدل على فيض الإكرام الذي خص به، في محل الذي اختاره الله لإقامته، والذي لم يكن به أحد ولا زرع كما أمره الله. سيجعله الله متمتعا بأموره الثلاثة، وهي معه إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا، متابعة ومحل آمن، يعني عامر وآمن، ومحل عبادة متجها في الصلاة ومصافا. هذه الأمور الثلاثة تجعل هذا المكان مكانا مقدسا بهذه الآثار الخليلية. البيت لم يبنى بعد، فإذا قلنا بأن هذا الترتيب ليس بحسب الوجود، هذا البيت الذي سيؤد لإبراهيم من بعد سيعد إليه بتطهيره إسرافا حتى تتم مهمة الخاصة المراد من البناء، ورفع بناء كما سيجون في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هذا الترتيب هنا ليس حسب الوجود التاريخي، وإنما حسب العطاء الإلهي. العلاقة هو معناه وإذ جعلنا، معناه جعل قدري، أن الله جاء في قدره أن يجعل هذا البيت مثابة. في الحديث إذن عن بيت إنسان سيؤذن برفعه وسيعاد إلى إلى إلى العبد النبيين إبراهيم وإسماعيل بأن يطهراه، سيكون معنى التطهير إن شاء الله بخصوص البيت. الله جعله مثابة، قال وذا علمي مشابه، ثوب بشكل متلجة هو الرجوع المتكرر. وحتى مثوبة بصيغة يسدل على نصبها مثوبة، حركة الواو فتحها ما قبلها فقل فصارت مثابة، مثوبة مثالة، بمعنى في هذه الصيغة صيغة معاودة تفيد معنى الترداد والتكرار. قال ما تفرقوا، كلما تفرقوا اشتاقوا. وفيه تنبيه هذا اللون من الوان الجعل إلى جعل في القلوب محبة هذا البيت من سر مؤمنين به، يتوبون إليه وهذا حتى يضمن عمارته، لأن أسكن من ذريته بوادي لا أحد فيه، ينبغي أن يكون بلده آهلا. الله تبارك وتعالى استجاب لنا، سيكون هذا استجابا لدعاء سيجيء من بعد. الله تبارك وتعالى أن القدر هو القدر أعطاه ابتداء، ولكن هذه الأسباب هي أيضا من الله، حين يجري هذه الأجيال السنة من شامل خلقه، أما هذا القدر سابق إليه، لذلك قدم. الله يقول جعلنا نحن بقدرنا البيت متابع، وفسرنا بمحج حج والناس، إذا فسرنا بأن البيت هنا المراد به البيت الذي رفع من بعد، المكان المخصص في البكة في البقعة المعينة للرفع، ذي الجدران المخاب علمون على الكعبة بالغلبة، معنى البيت هذا كل ما يسكن وإليه بياتا، كل ما بيت المحل المخصوص في الدار المخصوصة في المنزل المخصوص الغرض المخصوص، البيت معروف ما هو عد للبيات. ولكن أنا أرى المراد به أيضا ما هو عد للإقامة، فيكون المراد به حرم، وهذا يدل عليه العطف بقوله أمنا، وصف كونه أمنا، لأن هذا معنى تأمين البيت يعني الحجرة الكعبة، أنه تأميني حرمها ومحيطها هو مكة. وهذا جعله قديم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، يقولون الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، حديثه في الصحيح، أي جعل حرما آمنا محضية بهذا اللون من ألوان التأمين. وجد هنا فنبه على أن جعلها مشابة، لأن أمنها وكونها حرما بدون ساكن لا معنى له أيضا، هذه التي جعلتها آمنة ولكن ليس فيها من هو أهل لأن يؤمن، ليس فيها كائن بشري. هذا ما كلاهما مرتبطان، فالعمارة مرتبطة بالأمان العامر والناجل بها، مثابة للناس محجا يقصدونه رجال قدري. وزاد فأمن الوافدين والساكنين بل وأمنها كلا حيث جعل حرم، ولذلك لم يقل وأمنا للناس، متابة للناس فعلقها بهم أنهم الذين يقصدون يكون يتوبون إليها بينما أمنا لهم ولغيرهم فلذلك لا يعضد شجرها ولا شوكها ولا يختلى خلاها نباتها الرطب ولا ينفر شجرها في دنيا أمن عام حتى للحيوان والنبات وفيه شعر ماشي بهذا اللون من الألوان فيض الأمن الذين آمنوا وقمتهم من قمم الخليل أولئك لهم الأمن وهذه فوضى الأمن عمش ليس الإنسان وهو إبراهيم وإنما مكانه أيضا وزمانه ومقاماته وموقفه وقولوا تبارك وتعالى واتخذوا على قراءة الفتح هي قراءة نافع ابن عامر الشامي واتخذوا بالفتح عمه وأول عمه رمز جمالي للقارئين نافع ابن عامر الشامي قالوا بفتح الخاء واتخذوا على الخبر نافع الأمر على الخبر أي فتابوا واتخذوا لأنه متابة وأمن فتاب الناس إليه عطف على تقدير حدوف فتاب الناس إليه واتخذوا من مقامهم الخمسة بالنسبة للسبعة بالكسر اتخذوا على قراءة الأمر يكون عطف على إرادة القول جعلنا النبي متابة للناس وأمنا وقلنا لهم اتخذوا أي وأمرناهم بأن يجعلوا مصلى إذن بالجعل القدري كان هذا اللون من الوان التعلقي بالبيت اشتياقي إليه ما شاء الله هذا اللون من الوان الحنين إليه والرحلة فيه وجعل الأمن فيه وأمر الذين يتوبون إليه في محيص آمين أن يقصدوا للعبادة وقولوا اتخذوا من مقامي على الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومقام إبراهيم عند أهل العلم يعني يجوز أن يكون ذلك الحجر الذي كان يقف عليه لإتمام بناء البيت لما طالت الجدران فاحتاج إلى حجر يقف عليه من أجل أن يعتلي عليه لإكمال البناء هذا الحجر له شأن ذكرت السنة بأن الحجر هو من الجنة الله على كل شيء قدير الحجر والمقام ياقوتتان من يوقيت الجنة هذا في الحديث الصحيح نجا هذا الحجر قذف به جبل وابي قبيس في رواية نزل به جبل إليه ليكون من السطح بدليل أنه كان في نفسه آية لأنه كيف يرتقي عليه هبوط ونزول وكيف تبقى أثره إلى اليوم فيه تغوص في الصخر إن قال تعالى في آية بينات مقام إبراهيم أحد التأويل أحد هذه الآيات والآية مدل على أمر في محل الخفاء لإقامة حجة في معنى الآية في بوارجها أو هو الحجر الذي قام عليه يدعو الناس إلى حج البيت وهو أيضا كأنه حجر شهيد العبادتين عبادة بناء البيت بأمر الله وعبادة الدعوة إلى حجه بأمر الله فليس غريبا ولا بعيدا على كرامة الله ولطفه أن يخلد أثره فيه وأن يجعل هذا الحجر مصلى معنى مصلى عنده قال ولي مصلى عنده قبل رفع البيت هذا احتمال إبراهيم كان عنده هذا الحجر قبل يكون متجه إليه قبل بناء البيت أو يكون الصلاة عنده لأنه في باب البيت على الصحيح وكان لصيقا بالبيت في زمن رسول الله إلى أن بعد عمر ليتسع المطاف وهذا الوجه للبيت يعني جدران البيت تعرفونها كان عندنا جدار اسمه جدار الباب وجدار الدعاء المستجاب وجدار الميزاب وجدار الخلفي الأخر المعروف قبل الذي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التوجه حيث باب البيت فكان إنه فيه مقام إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا حين مر به وهو يطوف فقال لي عمر وجانبه هل مقام إبراهيم؟ فقال عمر ألا نصلح الجهل؟ قال لم أؤمر فيه بشيء. قال فما غربت الشمس حتى نجل متخذه من مقام إبراهيم. على الخطاب تعرفون القراءة تنزلات للقرآن فقالون تنزل مرارا وقرئ مرارا ودورس مع جبريل مرارا التنزلات يعرفون هذه الأشياء. نجم ما كنت يتسمع النبي صلى الله عليه وسلم مش كنت يتنزل كان يتذكر معه ورسخ معهوده ويضيف إليه الحروف المترجلة. فقالوا صلى الله عليه وسلم فنزلت واتخذوا لا تدفعوا قراءة واتخذوا أنا إذا كانوا قد اتخذوها من زمانه فأنتم أولى وأنا محيدي من اتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم والقراءة سبعيتان والآية محتملة لهم. فلنقول هذه الآية معترضة وفيها الخطاب خروج التفات الخطاب إلى أمة رسول الله متى الخطاب أهل الكتاب اتخذوا أي تابوا واتخذوا حصل هذا من زمن إبراهيم والاتجاه إلى مقام إبراهيم أو يقول مراد كما قال مجاهد مقام إبراهيم الحرم كله لأن كان فيه تردد مقام بمعنى محل إقامة وكلها كان وقال قال قتادة مقام إبراهيم يعني مواقف الحج مواقف الحج فيدخل فيها المصاف يدخل فيها المسحة يدخل فيها موقف عرفة يدخل فيها مزدلفة ومشعرفة يدخل فيها منى شنو هذه مقام إبراهيم بمعنى مفرد يعني الجمع مقاماته حيث قام يؤدي المناسك وعليه فيكون مصلى محل صلاة دعاء وهذا عرفة محل طواف صلاة طواف لأن الصلاة طواف صلاة كما صح سيدنا الرسول والسعي طواف بنص القرآن فلا جناح أن يطوف بهما أي أن يسعى بينهما السعي أيضا صلاة وإن أباح الله أن فيه بعض الكلام قال فأقل فيه الكلام إلا من ذكر الله لأنه من توسع نظر لي طبيعة الجمع طبيعة الاجتماع طواف صلاة إلا أن الله أباح لكم الكلام فيه فأقلوا هو إلا من ذكره أو كما قال صلى الله عليه وسلم الرجم ذكر وصلاة اذكروا الله في أيام معدودات قال ارجموا في الأيام الثلاث أيام المبيت لأن الرجم قرون بالله أكبر سميته بالذكر لأنه كان معه وبصحبته ومن أجل ترسيخ معانيه الله أكبر من أن تصدنا عن استجابة لامتثاله شبه الشيطان اللعين ما فيه ترسيه لآدم يعني الناس حين ينقص ينسى العلم فإن الناس يتخذون من الرسوم أحيانا أشياء تبدو وكأنها وثنية لاحظوا حين ينسى العلم ويفصل الناس عن المعاني والأسرار ويرتبطون بالطقوس الميتة الجامدة من غير أن ينطقها بالذكر الذي وضعت له من أجله فإنه يحصل هذا ويختلط على الناس الاحترام بالتقديس وهذه الألوان من التعاصي بما لا يجوز في التعاصي العباد أو التدين ويجعلنا يقول تعالى مذكرا من خصمه بهذا المقطع ومنا نحن ويجعلنا البعيد البيت الذي سيضيفه الله في قوله وطهير بيتي البيت الذي سيرفعه إبراهيم ويدرفع إبراهيم القواعد هذا المرفوع بيدي نبيين بإذن الله خليل الرحمن وابنه المفدى الذبيح على القول الصحيح وكلاهما رمز للإسلام والاستسلام وسيجيون إن شاء الله في نظم اللمح انظره في أسلمت لما أسلم تفقه سرا تم انتظم تفقه سرا يصل قول الله تبارك وتعالى لماذا جعل هذه المعالم معالم خالدة وقام حول هذه الألوان من العبادات التذكيرية والتذكرية فنذكر ونتذكر نذكر ونتذكر مثابة للناس وأمنا أي وذا أمن إنه وصول مصدر المبالغة وصول مصدري قال آمنا وذا أمنا كله أمن إلا من استثنية من الحيوان الفوسقة لأنها مؤجية، هذا فيه دفع لما ما يكره. اتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الناس اتخذوا منذ مقاير، واتخذوا أنتم هم الوارد. ثم يقول تعالى وعهدنا إلى يوم العهد، الوصية إليه، أوصى الله إليه بعهد، والعهد هو الوصية المتقى مؤكدة، هذا عهد إليك ينبغي الوفاء به. العهد هو إيصاء بشيء يجب الوفاء به. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هنا أول ذكر إسماعيل في القصة، أول ذكر لإسماعيل في القصة، عهد إليه، وهذا فيه تعجيل البشارة بإجابة دعوتي في قوله ومن ذريتي، قبل شوي قال ومن ذريتي اللي أخذ، خذ هذا واحد. عهدنا إليه وإسماعيل، والعهد يكون بتعيين الله عينه، يعني نبيا، قال تعالى في عيسى واتنا الحكم صبية، ويحيى واتنا الحكم صبية، هذه الأشياء نبوءة، قضية هذه الأشياء من تقديم شيء فيها بعث للآخر، هذه الأشياء من تكليم والإلهام الإلهي والاختيار، والوان من الاستثناء بالنسبة لشأن الكرام الكبار، هذا وارد وكثير. لا تأخذوا حديث النبوءة أو الحديث عن الأنبياء بشكل نمطي، سيدنا هذا المقص اللي جاء هذاك قبل ما جاء هذا، خليكم على القرآن في بحر هذه المعاني المختلفة المتشابهات. المثاني وإجانا بيت مثلا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، فالعهد إليهما معا، في هذا تشريف لإسماعيل غاية، وإظهار للأصل العدناني للأمة الهاربة، أمة المستعربة التي هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول إسماعيل لبني إسماعيل، أصل الإسماعيلية بعد الإسرائيلية، بعد الأمة الإسرائيلية. عهد إليهم، والعهد يكون إلى من سيفي بالعهد. عهدنا إليه فوفى، كقولي قبل بكلماته فأتمهن، وليكن هذا منها القول بأن بعض تفصيل الكلمات جاء بإثر ذلك، وهذا أيضا أخذ به بعض أئمة التفسير، هذه الكلمات نشر بعضها في قوله، جلي بعضها فيما بعد، وطوي بعضها في قصص أخرى من كتاب الله، الهجرة قلنا وذبح الولد وما إليه، وحوار أهل العناد في مسألة توحيد، أشياء ذكر في صور أخرى، وهي أيضا مما تكلفه وكان شاقا ودله الله عليه بالرشد الذي سبق منه إليه. عهد إليه بقوله أنطهر، ولذلك الكوفيون يقولون أن هنا تفسيرية، لأن عهد في معنى القول، ودين من شرط أن مفسرة تجيء في بعدما يدل على القول دون لفظه، ما فيش لفظ القول ولكن فيه معنى القول، ورجل المصريون عم يقول إن أن هنا مصدرية وإن دخلت على الأمر تتولى بالمصدرية. وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهيري، بتقدير الدخول الباب على أن وما دخلت عليه، على المصدر المنسبك من أن ومدخوله الذي هو أمر هنا. وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أوصينا، عيدنا إليه بوصيتنا بتطهير البيت. كلمة تطهير البيت تدين بأن البيت سابق، وأن العهد إلى إبراهيم غير بالتطهير فقط، ولكن سيجون ما يدل على نوعد إليه برفعه، فانتهت المسألة، قلنا إليه بعد رفعه بتطهيره، قلنا بأن التقديم اللي يدل على تقديمه في الوجود، ما تشوش أنت في تدبرك للكتاب. أمطهر بيتي، والتطهير قد يدين بأن البيت كان في محل أو كان محاطا بأشياء لا تليق به، فطلب من إبراهيم ابن أن يطهره، وهذا ليس بلاش، لأن الطهارة كلمة تطهير كما تدل على التخصيص تدل على التخصيص، انتبهوا لهذه الكلمة، طهارة خلصه من ملابس مكدر لصفوه، خلصه من طهرت هذا الشيء من طهرته من شيء حاجة. وطهرته أي جعلته طاهرا في نفسي معناه هذا قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة ماشي لم تكن ثم طهرت يعني التطهير دائما يقتضي أنهم كانوا كنساء الدنيا كنساء الدنيا بما جعل الله في طبيعتهن من خضوع لسنة الدورة يعني يتقدر الطهورهن بجميع حيض للسننية التي أجرها الله وأجرها الله عليهم وأجرهن عليها لكي تتجدد الرحم وقدرتها على الإنجاب أزواج مطهرة أنا مطهرة خصصت بهذا الوصف خصصت بوصف التطهير ماشي خلصت من جده كانت ثم خلصت فإذا التطهير لا يقصد تلبس بالجد لا على افتراض أنه كانت هناك أصنام وهذا شيء لم يتبوس تاريخيا وانتبهت يعني بكثرة الأخبار أن البيت كانت أصوله قبل إبراهيم ولكنما تجلت وظهرت وحجة الحقيقة وتواترت وحجة الأنبياء كلهم من بعد الخليل كما نص على ذلك ابن إسحاق في سيرته ما من نبي بعد الخليل إلا وحج هذا البيت وفي أحاديث كثيرة في الدعاء أن موسى حج وأن عيسى حج وقال النبي رأيتها لما مر بأحد الوديان وهو في طريقه إلى مكة حج قال كأني أسمع جؤار موسى بالتلبية وكان أسمعه كأنني أرى عيسى يعني معناه أنه تحدث عن حج الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى قال صلوا في مسجد الخيف فقد صلى فيه 70 نبيا والحديث أيضا من السنن الصحيح فقد صلى فيه سمعنا صلوا فيه أنه حجوا البيت طهر بيتي أي أخلصاه وخصصاه لهذه الطوائف الثلاثة هم طوائف متعبدة بالدين الحنيف الإبراهيمي كل عبادة هنا تدل على الحنيفية والإبراهيمية طواف والاعتكاف والصلاة بالتصاف صلاة الركوع والسجود لرموزها الركوع والسجود طيب يجي للطائفين وقدمه لنا عبادة الطواف هناك أجل من عبادة الصلاة خصوصا بالنسبة للآفاق الوافد على مكة فهو يعتني بالطواف أكثر لأنه سيفقد فيه ثم لأن الطواف والاعتكاف مرتبطان بالبيت هنا النص بحينما الصلاة قد تكون عندها وقد تكون بعيدة عنه الصلاة غير مرتبطة بها لا يمكن أن نطوف من هنا على البيت فلذلك قال أهل العلم جمع هذا من أسرار التصرف أنه اختير جمع السلامة على جمع التكسير في الطائفين والعاكفين اختير جمع التكسير في الركع السجود على جمع السلامة خاص الركعين والسجد نجمع السلامة عندهم في بمنزلة الفعل فهو يشعر بالاشتقاق أنا طهرها لهم هذه الأوائل أي للطواف والاعتكاف ابتداء ثم قال والركع السجود لنادلشة بخاص بالبيت وإنما هو فيها وفي غيرها يتجه إليها البعيد منها فيصلي إلى البيت أما الذي فيها فهو الطواف وحركة الطواف عبادة ملائكية من أقدم العبادات وأجلها اعتقد بعض العلم أن الطواف كقول العارف بربه ليس وراء ربنا مرما ولا مندها فكأنه عود على بجل عود ترجع من حيث بجل عود على بجل وأن إلى ربك المندها تبدأ بالتكبير وتنتهي إليه قال لي هذا فيه صلاة العارف المؤذنة بأنه ليس وراء الله مرما وأنه الأول والآخر هذه الحركة بغي أن يكون فيها هذا اللون من الوان الاستعدار ولذلك جعلت الصلاة منجاة الصلاة قرب أقيم الصلاة لذكري فإن إنما هذه الصلاة هي صلاة تذكر وسياحة في الموضع حركة في الموضع والعاكفون هم المعتكفون عاكف واعتكف من أقام ولازم الإقامة من أجل الوانم العبادة، كما نقول مع الاعتكاف بشرطه في المساجد الذكر والصلاة وغيرها من الوانم العبادة، وبالتأمل في آيات الحرم نفسها في آيات بينات، وبالنظر في الكعبة ومشاهدها عندما جعل ذلك أيضا من نظر إلى آيات الله، لأن هذه آيات دل عليه، يوجد تحتاج إلى نص خاص بكل هكذا. طاهر بيجي لهؤلاء، ففيه إشارة إلى أن ربنا يحب هذه الألوان من العبادة، لأن عبادة الملاعب العالم فهم الطائفون بالدرح اللي هو البيت المعمور، والذي بني البيت على حياله، والمعتكفون الملازمون وأهل الجوار. وكانت هذه سنة قبل أن تحدث الفتنة، سنة الناس يذهبون إلى الحرم، ومن المفسرين عندنا جار الله الزمخشري الذي جاور هناك وكتب تفسيره هناك في جوار البيت، كثير من العلماء ألفوا كتبهم، وابن أجرم كتب الأجرمية وهو في مقابل للبيت ودعوا لك الشاطبي حرره طاف يعني طاف به بحرجه مئات وبالآلاف من الطوفات، يعني رجاء أن يبارك الله تبارك وتعالى هذه النظم المتعلق بالقرآن بحج العبادة التي قام بها هو توسلا إلى الله تبارك وتعالى بسرها، يلوان من الوصل يعمى عنها الذين يقفون عند الرسول. طهير بيجي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ولم يقل والسجود، فترك الوصل هنا حتى لا يتوهم توهم أن الركوع وحده هو عبادة مستقلة، والسجود هنا الركع السجود يعني المصلين، فحذف الواو هنا لأن الواو تدين بالخلف، هنا ركع السجود أي الراكعون الساجدون، واختار السجود وهو جمع ولكن سماعي على السجد وهو القياس لأجل الفاصلة، سجود لأجل الفاصلة، فاصلة فاصلة فيها الردف مدي، ردف الفاصلة، ردف الروي الفاصلة مدي، فجاء السجود مقدم على السجد، والركع هذا قياس راكع فاعل فعل، لكن فعول هذا في سماعي معنى مذكور في كلمات معدودة كهجوع و وطاهر بيجي لهذه الأصناف من المتعبدين لهم أي لأجلهم، فيكون لهم هنا لهم الأجل وليش تصلة طاهر لأجلهم، فهم أحق الناس في هذا البيت على الترتيب، فلذلك لا تنزع المصلون والطائف والعاكف ومن نقدم طائفون طائفون هم أحق بالطواف في البيت رتبوا ذلك، ولكن طاف من طاف بالبيت من طاف بالبيت أسبوعا كان كعتق رقبة كما قال صلى الله عليه وسلم، أسبوعا يعني سبعة أشواط، معنى أسبوع من طاف أسبوعا كان كعتق رقبة، يعني أسبوعا هنا عدد وليس زمن، هذا يعني سبعة أشواط طائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال هذه دعوات مستجابة مقدمة ومؤخرة، مقدمة لمصالح الدنيا ومؤخرة لمصالح الدين، وبينهما رفع منارات الإيمان واليقين. وإذ يرفع إبراهيم المصاحب لرفع الدعاء يتضرعاً يرفع البيت ويرفع معه الدعاء، ربنا تقبل منا، هو يرفع البيت ويرفع الدعاء إلى رب البيت ليقول لك إن هذه الأدعية حظيت من ربنا تبارك وتعالى بإجابة سريعة، وذكر الظلال من العطاء كانت بهذا السبب القدري في إشارة إلى أن الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، وأنه يستجلب به العطاء، وأن من سمات الخليل والخليلية أو قل الحنيف والحنيفية هو الارتباط إن إبراهيم الحليم منتهى صبر وأنا ولطف وتأني وعدم استعجال وتحمل أواه كنا ضارع لله كثير الدعاء الأواه هو الذي لا ينفق داعين ربه، وهذا يدل على معرفة آلية بالله أنه الوجهة وأنه الغني وأنك فقير بالذات، لابد لك من ارتباط بالله صاحب العصا والهمة، وأواه كثير الدعاء دعاء هكذا في الصلاة وجمع من أئمة، منيب رجاء لله سريع الفئة ذاكر. أصول الحنيفية ترجع لهذه، حلم والإنابة والتضرع، فيها رفق بالناس حليم شفقة عليهم، وفيها أخرى معرفة بالله وما يستحق عليك من تعلق به تحقق بالفقر إليه، وكونك على خط الإنابة ما جاء ما ذكرت تذكرت، وهذا هو المطلوب. وجوهرة الكمال في هذا الخليل إبراهيم ووارث سره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنزل وسيلته وفضيله وبعث المقام محمود الذي وعدته وجعلنا بما وعدوه، ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.